الحياة قصير جماعية بشكل فيه من الجماعة التي اختلفت سواء من خلال المدرسة والدراسة والتدريب قبل الوظيفة والوظيفة يعني العمل، ومن خلال أيضا الأهل والجيران دول قبل أي شيء، لأن دول يعني الواحد بيتعرف عليهم قبل ما بيتعرف على المدرسة وقبل ما بيتعرف على العمل، زملاء العمل يعني وأصحاب العمل. فبتصل الروابط متماسكة حتى يحدث نوع من أنواع الظروف الطارئة أو الظروف الضرورية، قد نسميها مش طارئة، الضرورية اللي هي الزواج أو السفر للعمل أو لأي ظرف آخر. فهنا بيحدث نوع من أنواع التداخل في هذه الجماعات، وما كان يسير وفقا لمنظومة يعني طبيعية يحدث نوع من أنواع التغيير، نوع من أنواع التبديل نظرا لما قد دخل من عناصر جديدة. هناك من يأتي إلى الحياة وهناك من يرحل وهناك من يواجه صعوبات. هذا يحدث في جميع المجتمعات. هناك قد تكون من تلك الروابط القوية والصلات المستمرة أيضا، سبحانك يا رب، قد يكون هناك ائتلاف روحي بين بعض الأشخاص يستمروا في علاقتهم مع بعض رغم البعد ورغم الظروف تغيرت ورغم ما قد حدث من تداخل في الأفكار والآراء وال يعني أشياء كثيرة جداً.